أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال إليك، واقبضنا مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال إليك، واقبضنا مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال إليك، واقبضنا مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قصة موسى انتهت بآيات ثلاث في قول الله سبحانه، أي في سورة يونس: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ده مشهد خلاصة في ما انتهت إليه قصة الصراع بين موسى وبين بني إسرائيل وبين فرعون، وبالذات الصراع مع فرعون الطاغية المتجبر. يعني الكلام الفائت يعني نقل لنا بعض المشاهد التي كانت بين موسى فرعون، أو فرعون والسحرة، أو فرعون ملئه. هنا استجاب الله لدعاء سيدنا موسى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فجاء العذاب الأليم على فرعون وقومه. قالوا إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى كما ورد في سور أخرى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، أن أسر بعبادي، جاء الموعد لأن يخرج موسى وبنو إسرائيل الذين آمنوا معه ليتركوا مصر ويتخلصوا من طغيان فرعون وجبروته وبغيه عليه. لكن يبدو أن فرعون علم ذلك وعلم بتحرك موسى وقومه، لأنهم كانوا عدد كما يقال عدد كبير. طبعا العلماء ذكروا أعداد بالمئات ومئات الآلاف، لكن المعلوم أن بنو إسرائيل دخلوا مصر مع يوسف وكانوا بضعة عشرات، يعني 20-30-40. قالوا لما جاء يعقوب وبنوه وذريته كانوا عشرات، فكانت بداية دخول بني إسرائيل إلى مصر. فلما خرج موسى قالوا كانوا مئات، بل ربما عشرات المئات، خرجوا فرارا من طغيان وجبروت فرعون. فلما علم بخروجهم أرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمعون له جنوده من الأقاليم. نقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. يعني ده خطر على البلاد كلها، على البلاد كلها جماعة، دول خطر على كل البلاد، وإنا لجميع حاذرون. فحشر الجنود من جميع بلاد، فحشر الجنود من جميع البلاد لكي يتبع موسى وقومه، إما أن يجبرهم على الرجوع ليستعبدهم ويذلهم ولا يخرجوا من مصر، أو ينهي عليهم. طبعا فرعون بجبروته متأكد أنه هو هيغلب موسى ومن معه، لما جاب جميع الجنود والقوات من شمال البلاد لجنوبها، فركب كما قال وراءهم في بكثير يقول ركب وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريد الله تعالى بهم. يعني فرعون حشر جميع الجنود عشان ينهي على موسى وقومه، لكن أراد الله أن ينهي على فرعون ومن معه. قال ولم يتخلف منهم أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته، فلحقوهم وقت شروق الشمس. يبقى اجتمع فرعون وكل من له كلمة وسلطان وجمعت الجيوش عشان ينهوا على هذه الفئة التي يرون أنها جاءت لإفساد البلاد والعباد. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إذن قوم موسى على قلتهم، طبعا ما فيش سلاح ولا حاجة زي كده، مما هربين فرارا بحياتهم وبحرياتهم، وفرعون يتابعهم بجيشه وجنوده وأسلحته. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لم يكن لموسى رد سوى أن قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذه قوته وهذا مستنده وهذا اعتماده على ربه الذي سيهديه. ثم توجه بهم تلقاء البحر، قالوا البحر الأحمر، وقال ها هنا أمرني ربي أن أسلك. يعني طبعا من بنو إسرائيل من حق من يخافوا، طبعا لما يشوفوا جحافل جيوش متحركة، مصر كلها متحركة وراهم وهم قلة، فأيقنوا أنهم مدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين، إني أمرت أن أسلك ها هنا. يقول ابن كثير فعندما ضاق الأمر اتسع، عندما ضاق الأمر اتسع. وفيها عبارة حكمة تقول اشتدي أزمة تنفرجي، اشتدي أزمة تنفرجي. فأمره الله تعالى بضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم الكبير، وصار 12 طريقا لكل سبط من أسباط بني إسرائيل طريق، لأنهم كانوا 12 نقيبا. وأمر الله الريح فنشفت الأرض، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. سبحانه مغير الأحوال ومدبر شؤون العباد. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ثم تخرق الماء فيما بين الأسباط المتحركين ضيقان أو شبابيك، يعني كل فرقة من بني إسرائيل لها طريق في البحر وبينهم حاجز من الجبل كالطود العظيم، لكن في فتحات بين كل فريق عشان الفرقة تنظر إلى الفرقة الأخرى فيأتنسوا، لأن هم لم يكن متحركين في جبل ومش عارفين الجبل ده إيه، وكان بحر وبقي جبل، يا ترى رايحين فين؟ إلا يحصل ممكن لما يكون واحد بين جبلين يتهيأ له ممكن الجبلين يحصل إيه؟ ينطبقوا عليه. إنما لما يبص يلقى على اليمين ماشي واللي على شماله ماشي، الأعداد ماشية، ويأتنس الناس الذين يرونهم ويعرفهم، فكان فيها شيء من الأنس لبني إسرائيل والحمد لله رب العالمين. وجاوز بنو إسرائيل البحر، فلما أخرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى. قالوا إن فرعون قال كلمة، قال إن لنا في البحر مثل ما لهم، إن البحر لنا كما لهم. هم مشوا في البحر وإحنا البحر مش بتاعهم، هم البحر الأحمر مش ملك بني إسرائيل، لما سلكوا إحنا نمشي وراهم إزاي؟ يعني البحر بتاعهم هم، البحر ليس لبني إسرائيل ولكن لنا ولهم. طب انزل، فنزل قالوا بنو إسرائيل كانوا كذا 100,000 أو كذا، يعني ما نشجع بالأعداد لأن الأعداد لم يرد فيها نص صحيح. وقالوا إن جبريل جاء معه فرسه، فقيل إنه يعني اقترب من فرعون، فبعدما كان مترددا فيعني فرس يعني جبريل تحركت، فتحركت معها فرس فرعون خلفها. قال لهم: ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا، ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا، بحر بتاعنا احنا، ملكنا احنا. كان يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ البحر هيكبر عليه؟ ما يكبرش عليه البحر، ينزل البحر، ماشي، اقتحم. فاقتحموا، لا يترك أحد منهم إلا الحق بهم. فلما استوسقوا، أي اجتمعوا، استوسقوا بالسين الوسق يعني الاجتماع، اجتمعوا فيه وتكاملوا، وهم أولهم بالخروج منه، أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم. يعني كان أول ناس على وشك أنهم يطلع على الناحية الثانية من الشرق، يمشوا وراء بني إسرائيل في صحراء سيناء، وآخرهم كان الذي يدب لآخر نزل البحر، واكتمل العدد كلهم أصبحوا في البحر، فانطبق عليهم البحر بأمر الله فارتطم عليهم فلم ينجو منهم أحد، وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم، وتراكمت الأمواج فوق فرعون وغشيته سكرات الموت. هنالك قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هو الحقيقة أن القرآن قال إنهم كانوا عارفين صدق موسى، لكن كان يعلم بقلبه أن موسى صادق، لكن أنكر وكابر وأبى إلا أن يقول موسى كاذب وساحر وكذب. لأن الآية سورة في سورة نمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واستيقنتها أنفسهم يعني كانوا مؤمنين أن موسى جاء بالآيات والمعجزات وأنه صادق. فهنا يعني بعض العلماء علق على قوله: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فيها إشارة أنه كان يؤمن أن موسى صادق وأنه دعا إلى إله حق، لكن كان في ذهنه أن في آلهة ثانية ومنهم هو يعبد من دون الله، يعني كان يعتقد أن في آلهة. فهذه اللحظة لما أدركه الغرق وأيقن أنه هالك، قال: ما فيش غير هو إله موسى وأنا من المسلمين، مستسلمين متابعين. لأنه كان يجحد بلسانه وتصرفاته وسلوكه، يجحد ما جاء به موسى، فالآن عاوز يقول: أنا أتابع موسى. لكن هيهات هيهات، إذا جاءت سكرات الموت أو جاء الهلاك وجاءت ملائكة الموت، لا قيمة للاعتراف ولا للإيمان ولا للتوبة. قال: أنا قد عصيت كنت قبل من المفسدين. وهناك قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، ها هي عاقبة المفسدين. يعني القرآن لما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بما جاءه من العلم، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، العاقبة التي يعني عرفتنا بها سورة يونس. طيب، والإيمان في هذه اللحظات لا ينفع صاحبه، يعني كما قال في آخر سورة الأنعام، آخر سورة الأنعام قالت إيه؟ أي الآية أولها إيه؟ يوم يأتي أمر ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ده بقية الآية، وده العزي في الأول الآية وبقينا. هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وانتظروا إنا منتظرون. الآن قد عصيت قبل، أي هذا الوقت لا يصلح أبدا للتوبة ولا لإعلان مثل هذا الإيمان الذي يعلنه ربما أعلنه فرعون تقيتا أو غدرا وخيانة. لما قبل كده كان بيقول يعني اكشف عنا العذاب ونؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل، فهنا لجأ يقول لما لقيش حد يكلمه طبعا يعني بني إسرائيل وموسى شرق البحر مش حد، فيلجأ لمين؟ يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ونقل هذا كما يقول العلماء جبريل ينقله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غيب لأن في لحظة من شاف فرعون ومن سمع، حد سمع ولا حد شاف، إنما ينقل لنا ربنا هذا الغيب على لسان جبريل أنزل قرآنا يتلى. كنت من المفسدين أفسدت الأرض وأضللت العباد والخلق. وسورة القصص قالت إنه أفسد بكل ألوان الفساد، قلنا ألوان الفساد على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طوائفة منه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان نساءهم إنه كان من المفسدين. أفسد أفسد في جميع الاتجاهات والمعاملات والأخلاق والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية، فلم يترك بابا من الفساد إلا أتاه، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن كثير هذا الذي حكاه الله لنا عن فرعون من في قوله هذا من حاله من أسرار الغيب التي أعلم الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لهذا جاء حديث عند الإمام أحمد ورواه الترمذي ورواه أبو داود أيضا يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أغرق الله فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال جبريل يا محمد فلو رأيتني، أي بيختصر المشهد اللي حصل في آخر لحظات هلاك مين الطاغية، يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر من الطين الأسود اللي في البحر يعني فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة، اخرس ما تستهلش غير كده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ورواية أخرى ذكر يعني أن ذكر أن جبريل جعل يدس في فرعون أي في فم فرعون الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله وخشية أن يرحمه الله. هذا الحديث يحتاج إلى نظرات فلعلها تكون حسن الختام إن شاء الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. بكرة إن شاء الله نكمل نقول الحديث. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت يا ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. ربنا أنت الغني سبحانك ونحن الفقراء إليك فعاملنا بالإحسان ذي الفضل منك وإليك واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم اختم لنا خاتمة السعادة أجمعين اللهم اختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال إليك.